بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس سابق في الفرائض البهية لأبي بكر الأهدل، وكان فيما مر معنا مبحث شروط النية، وأن النية لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت فيها شروط. فما هي شروط النية؟ الإسلام، التمييز، وأن العقل أيضا، وأيضا العلم بالمنوي، ومنها عدم المنافي، ومنها القدرة، ومنها عدم التردد. عدم ماذا؟ التردد. نعم، هذه شروط النية. هذه شروط ماذا؟ النية. النية لها شروط، فإذا لم تتوفر لم تتوفر النية، فإذا لم تتوفر لم تتوفر ماذا؟ النية. وذكرنا أيضا المستثنيات الذي يستثنى من التردد، أن بعض الأفعال تصح مع التردد، أن بعض الأفعال تصح مع التردد، يتردد الإنسان فيها وتصح ماذا منه، هذه تعتبر ماذا؟ من المستثنى من القاعدة، وهو أن الأصل في النية القصد المؤكد. القصد المؤكد، هذه هي النية، قصد جازم مؤكد، معنى أنها لا تقبل التردد. فيقبل التردد في مواضع، يقبل التردد في مواضع، وهذه كالمستثنيات، هذه كالمستثنيات من القاعدة. وأضفنا إليها من المنافي وما يتعلق بقلب النية، من المنافي أيضا ما يتعلق بقلب النية. نعم، تفضل يا أخي سعيد. قال أبو بكر الأهدل عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال: واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد. نعم، ذكر خلافا فيما يتعلق بالنية، هل النية من الشروط أو من الأركان؟ هل النية من الشروط أو من الأركان؟ خلاف بين الشافعية والجمهور، خلاف بين الشافعية والجمهور. ومن المعلوم أن النية هي من الشروط، والشروط هي في الأصل أنها تكون خارج الماهيات، تكون خارج الماهيات، فليست ماذا؟ الماهية، وليست هي جزءا من الماهية، فليست هي الماهية وليست هي جزءا ماذا؟ من المائي، من الماهية. والدليل على ذلك أن الإنسان ينوي قبل الدخول في الصلاة، ينوي قبل الدخول في الصلاة، فليست هي الصلاة وليست جزءا ماذا؟ من الصلاة، بل هي خارج الصلاة. ولهذا يقولون بين النية وبين الركن جامع وفارق. الجامع أن بانتفاء النية والركن تنتفي ماذا؟ الماهية، هذا هو الجامع. والفارق أن الأركان في الأصل في الماهيات، والشروط خارج الماهيات، لكن خالف في هذا المسألة الشافعية. وسبب خلاف الشافعية للجمهور أنهم ذكروا أن من شرط النية أن تكون تقارن العمل، أي أن تكون من العمل، أن تقارن العمل، ما دام أنها تقارن العمل معنى أنها من العمل، ما دام أنه من شرطها أن تقارن العمل فهي من العمل. من أجل هذا قالوا هي من الأركان وليس من الشروط، يعني بمعنى أنها من الماهية، من داخل ماذا؟ الماهية. حينما يأتي الإنسان بعبادة الصلاة ينوي الصلاة ويأتي بالصلاة، فتكون نية الصلاة مقارنة للصلاة، نية الصلاة مقارنة للصلاة، فكانت هي من الصلاة، فكانت هي من الصلاة. من أجل هذا ماذا قال؟ قال: واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا، وما قدم فهو المعتمد، أي المعتمد عند الشافعية أن النية من الأركان وليست من الشروط، والجمهور على أن النية من الشروط وليست ماذا؟ من الأركان. وقلنا أن الحامل للشافعية على جعل النية من الأركان أنهم يشترطون أن تقترن بالأفعال والأقوال، أن تقترن بالأقوال والأفعال، وإذا كانت يعني تقترن بالأقوال والأفعال فهي من الأقوال والأفعال، وما كان من الأقوال والأفعال فهو من ماهية الأقوال والأفعال. وما دام أنها من الأقوال والأفعال فينتفي الفعل والقول بها، دل على أنها من الأركان، لأن الماهية لا تنتفي إلا بانتفاء الركن، كالركن تماما، كالركن ماذا؟ تماما. فقالوا إذن النية تعتبر من الأركان وليست من الشروط، والراجح قول الجمهور. فإن الإنسان ينوي قبل الصلاة، أي ما لها علاقة بالصلاة، ينوي ماذا قبل الصلاة. فقد ينوي الإنسان الصلاة ثم لا يصلي، معنى أن قد تحققت النية ولم تحصل الصلاة، معنى أن قد تحققت النية ولم تحصل ماذا الصلاة. على كل، بين النية وبين الشرط جامع وفارق. الجامع أن الماهية وهي الصلاة تنتفي بانتفاء الشرط وتنتفي بانتفاء الركن، والفارق أن النيات على الصحيح من قول الجمهور خارج الصلاة أو خارج الماهيات، والأركان في الماهيات، والأركان من الماهيات. وذكروا خلافا طويلا بين الشافعية، لكن هذا هو الراجح. إذن قول المصنف واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد، أي المعتمد عند الشافعية أن النية من أركان العبادة أو من الأركان وليست من الشروط. النية من الأركان وليست ماذا من الشروط، وهذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح الجمهور على خلافه. أفضل يا خسر. أما استصحاب النية من أول عبادة إلى آخرها هذا لابد منه، لابد أن تكون في يعني كل الماهية إلى أن ينتهي الإنسان من العبادة. فلو حصل بأنه رفض النية وقطع النية في أثناء العبادة ما صحت هذه العبادة. من شرطها أن ينوي أن تكون معه النية من أول العبادة إلى آخرها. لكن من المقصود بالنية هذه؟ النية الحكمية. أما لو اشترطنا عليه أنه يستحضر النية الفعلية من أول الصلاة إلى آخرها، من أول الزكاة إلى آخرها، من أول الحج إلى آخره، من أول الطهارة إلى آخرها، ما صلى ولا حج ولا زكى ولا صام أحد، صعب يستحضر، الإنسان يغفل. فالنية الحكمية مستصحبة، فيكفي النية الحكمية، أي بمعنى أن هذا الفعل في حكم المنوي بالفعل، هكذا معنى. قال عليه رحمة الله: وفي اليمين خصصت ما عمما ولم تعمم ما يخص جزما. يقول في اليمين خصصت ما عمم، أي بمعنى أنه يأتي بلفظ عام ويريد به الخاص بنيته وبمقصده، يتلفظ بكلام عام فيقول ما قصدت إلا هذا الخاص، هل هذا يصلح؟ نقول نعم، وهذا يسمى عند العرب من العموم الذي يراد به الخصوص، من العموم الذي يراد به الخصوص. كأن يقول والله لا أكلم أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، ولكنه ما قصد إلا زيدا. فعلى هذا إذا كلم عمرا كلم محمدا لا يكون حانثا، لأن النية تخصص العموم، لأن النية تخصص ماذا؟ العموم. وهذا يقال فيه من العام الذي يراد به الخصوص، من العام الذي يراد به ماذا؟ الخصوص. فالنية تخصص العام، ولهذا يقول وفي اليمين خصصت ما عمم، أي وفي اليمين خصصت النية ما كان من الألفاظ العامة، يعني اللفظ عام والنية خاصة. فهل العبرة بالنية أو العبرة ماذا به اللفظ؟ كقاعدة قولهم ماذا، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذه يعني مسألة أخرى، وهي ستأتي إن شاء الله الكلام ماذا عليها. لكن هذا الإنسان ينوي شيئا معينا لكنه تكلم بلفظ عام، فقال والله لا أكلم أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، قال لكن أنا ما قصدت إلا زيدا. هل يصلح هذا من حيث العربية أن يتكلم بكلام عام ويقصد به شيئا خاصا؟ نقول نعم، هذا ما يسمى عنده ماذا بالعام الذي يراد به ماذا الخصوص. وأيضا المعنى الثاني أن النيات هي الأصل، أن النيات هي ماذا الأصل، والمرادات هي ماذا هي الأصل. إذن الإنسان يتكلم ماذا بكلام ويكون له ماذا مقصد من المقاصد. فالعبرة بما قصد والعبرة بما أراد، العبرة بما قصد والعبرة ماذا بما أراد. لذا قالوا في اليمين خصصت ما عمم، بمعنى لو كلم محمدا عمرا صالحا وهو ما نوى إلا يعني ماذا زيدا فلا يكون حانثا. والعكس قال ولم تعمم ما يخص جزما، يعني يأتي الإنسان بكلام ماذا، قال ولم تعمم ما يخص جزما، تكلم بكلام خاص قال أردت به ماذا العموم، كأن يقول والله لا أكلم ماذا زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم يقول قصدت كل الناس، ما يصلح، لأن لفظ زيد لا يصلح إلا لزيد. حينما يقول والله لا أكلم زيدا هذا خاص، فهل النية تعمم هذا الخاص؟ الآن هو تلفظ ماذا بلفظ خاص، تلفظ بلفظ خاص، فهل النية تعمم هذا الخاص؟ يقول المصنف لا تعممه، يقول المصنف لا تعممه، كأن يقول إنسان والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم ماذا زيدا، فقال قصدت زيدا وعمرا وصال، ما يصح، زيد لا يستعمل إلا في زيد، زيد لا يستعمل إلا في زيد. أو يقول والله لا أكل لحم الإبل، ثم يقول قصدت كل اللحم، كيف قصدت كل اللحم؟ تقول لحم الإبل، خصص ماذا؟ الإبل بما يتعلق بالحلف. لهذا يقول ولم تعمم، أي النية لا تعمم ما كان خاصا. لكن تنبه المسألة ها هنا، وهي ما يتعلق ب يعني قد يذكر خاصا ويريد به عاما، قد يقصد خاصا يعني قد يتلفظ بلفظ خاص لكن يقصد به ماذا؟ العموم. إذا كان العموم ماذا؟ يحتمله، كأن يقول والله لا أشرب لزيد ماء، لا أشرب لزيد ماء، ماذا يريد؟ يريد أن يقطع منة زيد عليه، بمعنى لو أكل عند زيد أو أخذ لباسا من زيد أو أخذ مالا ماذا من زيد فيكون حانثا. لماذا؟ لأنه قصد ألا يكون لزيد عليه منة، فذكر الماء ويقصد به ما هو أعم من ذلك، يقصد به ما هو أعم من ذلك وهو قطع المنة. حتى طيب لماذا قلت لا أشرب، لا أشرب لزيد ماذا؟ ما قال حتى لا يكون لزيد عليه منة، معنى ذلك أن المنة قد تحصل بالأكل وقد تحصل بالثياب وقد تحصل بالمال، فإذا حصل بأنه أخذ منه مالا نقول أصبحت حانثا على قول الجمهور، أصبحت ماذا؟ حانثا على قول الجمهور. فنفرق بين المسألتين، نفرق بين المسألتين، بخلاف ما لو قال والله لا أكلم زيدا، قال قصدت كل الناس، ما يصلح هذا، لأن زيد ما يستعمل إلا في زيد، ما يصلح في عمر وفي صالح. بخلاف ما لو قال والله لا أشرب لفلان ماء، والله لا أطأ فراشا ماذا لفلان، أي لا أجلس له على فراش، والله لا أكل عند فلان، ثم أخذ منه مالا، أخذ منه ماذا مالا، فيكون حانثا، فيكون حانثا. فالنية في هذه الحالة يعني ماذا؟ تخصص، تعمم الخاص. لماذا؟ لأن المقصود قطع المنة، لأن المقصود قطع ماذا؟ المنة. فيكون المعنى الآن يختلف، المعنى في حين ماذا؟ يختلف. فهذا لابد أن نتنبه ماذا؟ لها، نفرق بين اللفظ الذي هو خاص محض لا يتحمل العموم، وبين اللفظ الذي يحتمل ماذا؟ العموم، وبين اللفظ الذي يحتمل ماذا؟ العموم. فنقول ماذا قصدت؟ لماذا يعني حلفت ألا تشرب ماء لزيد؟ يقول ما أريد أن يكون لزيد علي منه. طيب المنة قد تحصل بالثياب، قد تحصل بالمال، قد تحصل بالطعام، فمعنى أن هذا الأمر قد يتعدى لغير الماء، أن هذا الأمر قد يتعدى لغير الماء. فنفرق بين المسألتين، نفرق بين ماذا؟ المسألتين، وهي من المسائل المهمة. فالشافعية قصدوا شيئا، قصدوا شيئا، والجمهور قصدوا ماذا؟ شيئا في هذا ماذا؟ المقام. الله وعلى عليه رحمة الله. ونية اللافظ قولا يجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل. نعم، الإنسان قد يتكلم بلفظ وله ماذا؟ مقصد، لكن من شرط اللفظ أن يحتمل المعنيين، يعني هذا إنسان يتكلم بكلام يحتمل معنيين أو أكثر، يحتمل معنيين أو أكثر، لا ندري ما هي المعنى أو ما هو المعنى الذي أراده زيد، هو تكلم بكلام، هذا الكلام يحتمل أن يقصد به كذا، يحتمل أن يقصد به كذا ويراد به كذا، فيقول أردت كذا، فلا نعرف المراد إلا من طريق هذا الإنسان، لا نعرف المراد إلا من طريق هذا الإنسان. لهذا قال ونية اللافظ قولا يجمل، مقاصد اللافظ عليها تحمل، فلا نسأل عن لفظه وإنما نسأل عن مقصده وعن إرادته ونيته، ولا يعني لا يعلم تفسير هذا المعنى إلا من طريقه، لأنه ماذا؟ المتكلم به، فإن الإنسان يتكلم بشيء ويقصد شيئا، فلا تحمله على مقصد آخر، هذا إنسان يتكلم بشيء فيقول قصدت الشيء الفلاني، يقول لا أنا ما قصدت الشيء الفلاني، وإنما قصدت ماذا؟ الشيء الآخر. وهذا سيأتي أن تستثنى مسألة، وهذا قد يحصل في باب الطلاق، يقول الإنسان لأهله أخرجي ماذا من البيت أو إلحقي بأهلك، هذا اللفظ محتمل أنه يقصد الطلاق، ويحتمل أنه يريد إخراجها فقط من البيت، ولا ندري أنه طلق أو لم يطلق إلا بإرادة ومقصده. ماذا قصدت؟ قال قصدت أن تخرج إلى بيت أهلها، ما في طلاق، أو قال قصدت أنها طالق، لا ترجع إلى بيتي وتخرج إلى بيتي، نقول هي طالق، نقول هي ماذا؟ طالق. فلا ننسب الإنسان ماذا؟ شيء وهو لم يقصده، نقول لا أنت قصدت الطلاق، نقول أنا ما قصدت الطلاق، واللفظ محتمل، هذا لابد أن نتنبه له. عندنا لفظ يحتمل ماذا؟ معنيين، يحتمل ماذا؟ معنيين أو أكثر، يحتمل معنيين، ثم نأتي إلى المتكلم فيذكر معنى من المعاني، ثم نقول له لا أنت ما قصدت هذا المعنى، بل قصدت المعنى الآخر، ما تستطيع، لأن الذي قصد هو المتكلم، من أين لك أنه قصد هذا ولم يقصد هذا؟ وهو المتكلم بهذا اللفظ، وهو المتكلم بهذا اللفظ. فلا ننسب ماذا للإنسان ماذا؟ شيء لم يقصده، لا ننسب للإنسان ماذا؟ شيء لم يقصده، بل نرجع إلى مقصده ونيته في تفسير لفظه، ماذا قصد بألحقي بأهلك؟ قال أردت أن تخرج إلى بيت أهلها أياما وترجع، أردت ماذا؟ الطلاق. فهكذا نرجع إلى مقصده، نرجع ماذا إلى مقصده، ونقول لابد أن يكون هذا اللفظ يحتمل معنيين وأكثر، يحتمل ماذا؟ المعنيين وأكثر. أما إذا كان هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يمكن أن يحمل ماذا؟ على غير هذا المعنى، لا يحمل على غير هذا المعنى. أو يقول مثلا يعني يأتي بلفظ ما له علاقة، ما له علاقة، يقول والله لا أكلم ماذا؟ زيدا، قال قصدت ألا أكل لحما، إيش يعني قرب اللحم من تكريم زيد؟ فلا بد أن يكون اللفظ فيه احتمال، وهذا الاحتمال يتعدد، أولا ما يكون احتمال واحد، ما يكون نص، والأمر الثاني أنه يحتمل ماذا؟ معنيين. فإذا كان هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد هذا نص، فإذا ذكر خلافه ما يقبل منه. إذا قال والله لا أكلم زيدا، هذا نص خاص بزيد، فقال أنا ما قصدت زيد، عمر كيف ما قصدت زيد؟ الزاي والياء، قصدت زيد كيف تكلمت هذا اللفظ؟ يقول أنا قصدت عمر، هذا ما يمكن، كيف قصدت عمر تقول هذا الكلام؟ والأمر الثاني أن يأتي ماذا؟ بلفظ يحتمل ماذا؟ معنيين فأكثر، ثم هو يفسر المعنى الذي يريد، ثم هو يفسر المعنى الذي يريد. هذا إذا كان الإنسان يتكلم لنفسه، هذا إذا كان الإنسان يتكلم لنفسه. ولذا قال ونية اللافظ قولا يجمل، مقاصد اللفظ عليها تحمل، مقاصد اللفظ عليها ماذا؟ تحمل، أي بمعنى مقاصد هذا اللفظ تحمل ماذا؟ يحمل المقصد على ما تلفظ ماذا به، فهو تلفظ بكلام محتمل، ثم بين ما الذي قصد وما الذي أراد، فنحمل هذا اللفظ على ما أراده وعلى ما قصده، ولا نحمل هذا الإنسان ما لم يقصده ولم يرده، ما لم يقصده وما لم يرده، بشرط أن يكون هذا اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولم يكن نصا في المسألة، ولم يكن نصا ماذا في المسألة. هذا قيد. نعم الله. قال رحمه الله واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم. الآن هذه من المستثنيات، الآن من المستثنيات، واستثني اليمين عند من حكم، عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم. وهذا يشير به إلى يعني مسألة، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. المسألة إذا كانت في خصومة بين اثنين، المصنف قيدها بالقاضي، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور ماذا العلماء، أن النية تحمل على نية المستحلف عند القاضي خاصة، يعني إذا حصلت خصومة بين اثنين وتحاكموا إلى القاضي أو تحاكموا إلى الحاكم، تحاكموا إلى القاضي وتحاكموا إلى الحاكم، فالبينة على المدعي، طيب المدعي ما عنده بينة، واليمين على المنكر، فهذا المنكر هل ينفعه أن يوري في يمينه؟ هل ينفعه أن يوري في يمينه؟ أي بمعنى يتلفظ بشيء ويقصد شيئا آخر، نقول هذا لا يمكن تحصل في ماذا؟ التورية، وإلا أدى هذا إلى إبطال هذه اليمين ولم يكن لها ماذا؟ معنى، بل تكون هذه اليمين على نية من استحلفه، على نية ماذا؟ من استحلفه. فهذا إنسان يطالب ماذا؟ بشيء، فيقول والله ما عندي لفلان شيء، قصد بما النافية التي تدل على الإثبات، والله الذي عندي له ماذا شيء، فأراد أن يوري، هل تنفعه ماذا هذه التورية في باب المحكمة في باب القضاء؟ نقول لا، يمينك هذا الذي حلفت بها على نية النفي لا على نية الإثبات. وضحت هذا يا إخوان؟ هذا إنسان يعني تحصل بينه وبين أخيه خصومة، فيتحاكمان إلى قاضي أو إلى حاكم، فيقول القاضي للمدعي صاحب الحق لك بين على هذا الحق، يقول ما عندي، فيقال لذلك ماذا المدعى عليه تحلف أن يعني ما لك ماذا أن ليس لفلان عليك ماذا شيء، فيقول والله ما له علي شيء، والله ما له علي ماذا شيء. ماذا يقصد؟ ظاهر اللفظ أنه نفى، وهو يقصد ماذا؟ الإثبات، وهو يقصد الإثبات لأنه مطالب بالفعل، وهو يقصد الإثبات. القاضي لما يسمع منه هذا ماذا اللفظ فيحمله على أي شيء؟ على النفي. فهل العبرة بمقصده أو العبرة بنية من استحلفه؟ الذي استحلفه يقصد منه ماذا؟ يريد منه أن ينفي، وهو الآن يقصد ماذا؟ الإثبات. فهل العبرة بمقصده أو بمقصد من استحلفه؟ العبرة بمقصد من استحلفه. فحينما أراد الإثبات تحمل على النفي، حينما أراد الإثبات تحمل على النفي، أي كأنه قال والله ليس لفلان علي شيء نفيا يعني، فيكون حانثا الآن، فلا تنفع هذه التورية الذي قصدها، فيكون آثما، فيكون ماذا؟ آثما. هذا أمر من حيث أنه حلف كذبا، وهذه من اليمين ماذا؟ الغموس. الأمر الثاني أن حق فلان عنده في ذمة سيأتي بيوم القيامة. إذن استفدنا مسألتين، المسألة الأولى أنه حانث في يمينه لأن نيته على يعني ماذا يعني حلف على نية المستحلف له، على نية المستحلف له، ونية المستحلف له يريد منه النفي، يريد منه ماذا؟ النفي. وهذا الرجل حصل بأنه حلف يريد الإثبات، فنقول العبرة بالنفي لا بالإثبات، العبرة بالنفي لا بالإثبات، فتكون حانثا. وهذه هي اليمين الغموس الذي تغمس ماذا صاحبه ماذا في النار، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. والأمر الثاني أن حق فلان سيبقى في ذمته، لأن القاضي أخذ بالظاهر أنه حلف على النفي، حلف ماذا على النفي، لأن النية نية المستحلف، والمستحلف يريد منه النفي، يريد منه ماذا النفي، وهو قصد الإثبات، وهو قصد الإثبات. المصنف جرى على مذهب جمهور العلماء أنه أن هذا الأمر إنما يكون عند القاضي، لكن لو حصلت خصومة بين اثنين ولم يذهب إلى القاضي، البين عليك يا فلان عندك بين على فلان قال لا ما عندي، نقول يا فلان تحلف على هذا الأمر، فإذا حلف جمهور العلماء يقولون إذا ورى تنفعه التورية في هذا المقام. جمهور العلماء يقول إذا لم تكن المسألة عند القاضي والحاكم، إذا ورى أي قصد بما بمعنى الذي فهي تنفعه، فهي ماذا تنفعه أي في الظاهر، أما بينه وبين الله هذا لابد يعني ماذا يأتي بهذا الحق. والراجح قول المالكية في هذا، الراجح قول المالكية سواء كان عند الحاكم أو كان عند غير الحاكم. ما الدليل للمالكية على هذا؟ قالوا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقيد بالقاضي ولا بالحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والحديث عام، أين الدليل على أنه مقيد بالقضاء والحكام؟ فالحديث على عمومه، الحديث على عمومه. فعلى كل، ولهذا يقول واستثنية، واستثنية بمعنى أنه ماذا إذا قصد شيئا لم ينفعه هذا القصد، إذا قصد شيئا مع أن هذا الله تحتمله الآن، ما هذه محتملة، محتملة للنفي ومحتملة للإثبات، فهو ما قصد إلا الإثبات ولم يقصد ماذا النفي. لكن نقول إذا كان هذا في شيء ما له علاقة بالحقوق، أو أن هذا المدعي عليه يكذب، لو أن هذا المدعي عليه كذب عليه فورى، هل تنفعه؟ نقول نعم تنفعه. أما إذا كان هذا لم يكذب ماذا عليه، ويعلم في حقيقة أمره أن هذا الرجل صادق ويطالب بالحق، فأراد أن يوري عند الحاكم أو عند غيره، هل تنفعه؟ نقول ما تنفعه، آثم، والحق في ذمته سيأتي بماذا يوم القيامة. ولهذا قال واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم، أي على لا على نية المقسم، لا على نية المقسم. الله له سبحانه. قال عليه رحمة الله والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. نعم، يقول والفرض ربما، ربما هل هي للتقليل أو للتكثير؟ المصنف يرى أنها للتقليل، أي قد يقوم يعني ماذا ينوي الإنسان النفل فيقوم مقام الفرض، مع أنه مر معنا فيما يتعلق بتعيين النية، إذا كان هذا فرض فلابد أن تعين أنه فرض، مر معنا أن الشيء إذا كان قولا أو فعلا من الفروض لابد أن تأتي بنية الفرضية، وهذا قد مر معنا. الآن يقول يجوز لك أن تأتي بنية النفلية فتقوم مقام الفرضية، وهذه كالمستثنيات الآن، وهذا كالمستثنى، وهذا كالمستثنى، وإلا فقد مر معنا أن نية الفرضية لابد منها عند الشافعية. قالوا أحيانا قد يأتي الإنسان بنية النفل فتقوم مقام الفرض، أي لا يعين الفرض، ويصح منه، لا يعين الفرض ويصح ماذا منه. قال والفرض ربما أي للتقليل. وذكر ابن هشام عليه رحمة الله أن ربما الأصل فيها أنها للتكثير في الأكثر، الأصل فيها أنها للتكثير في الأكثر، وقد تأتي للتقليل، وقد تأتي ماذا للتقليل. قال والفرض ربما تأدى فعله، الفرض تؤدى ماذا يؤدى فعله بنية النفل استبان نقله، استبان أي ظهر ماذا نقله عن بعض الفقهاء وذكروا عليه صورا. من هذه الصور إذا أدى الإنسان ماذا الحج، إذا أدى الإنسان الحج الواجب بنية النفل يريد يتنفل وعليه حجة الإسلام، قالوا تنقلب هذه النية من نية النفل إلى نية ماذا الفرض، من نية النفل إلى نية ماذا الفرض. والحج له خصائص، ولهذا الرجل الذي حج ماذا عن شبرمة ولم يحج ماذا عن نفسه من قبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام استأنف الحج من أوله، استأنف الحج ماذا من أوله. إذن من خصائص ماذا الصيام، صيام رمضان، ومن خصائص ماذا الحج أنه لو نوى نفله انقلب إلى فرض، لو نوى أنه يتنفل بفريضة الإسلام نقول هي فرض، يتحول إلى فرض. نوى أن يصوم نفلا في نهار رمضان يتحول إلى فرض، يتحول ماذا إلى فرض. هذه من صور المسألة، هذه من صور هذه المسألة. إذا جلس الإنسان في التشهد الثاني يظن أنه ما زال في التشهد الأول، يظن أنه ما زال في التشهد ماذا الأول، فهل يجزئ؟ لأنهم على الشافعية يرون أن الجلوس في التشهد ماذا الأول، أو أن التشهد الأول عندهم من المستحبات، والراجح قول الجمهور أن التشهد الأول ماذا واجب، لكن نمشي على قول الشافعية. الشافعية يرون أن التشهد الأول مستحب، فهذا إنسان ظن أنه ما زال في التشهد الأول فجلس بنية النفل، جلس بنية ماذا النفل وهو في التشهد ماذا الأخير، قالوا هذا النفل يقوم مقام الفرض، فإذا سلم صحت صلاته، صحت ماذا صلاته فلا إشكال. ودليل هذه المسألة عندهم قالوا ينسحب على هذا النفل الفرض، قالوا لأن الإنسان حينما دخل الصلاة نوى فرضها، فهل يجب عليه أن ينوي في أجزائها فروضها؟ يعني يأتي إلى التشهد كذا وينويه، يأتي إلى الركوع فينوي الركنية، يأتي إلى الاعتدال فينوي الركنية من الاعتدال من الركوع، أو أن الإنسان يكتفي بأول النية وباقي أجزاء يعني الأركان والواجبات في الصلاة لا ينويها. إذا نوى في أول الصلاة أنه يريد أن يصلي فتنسحب هذه النية على باقي الأركان، ولا يلزم أن ينوي في كل ركن أنه ركن، هي تعتبر من هذه المسألة. فهذا إنسان جلس ما هو فقط على النية الأولى وهي نية الصلاة، وإنما نوى أن هذا التشهد هو التشهد ماذا الأول وهو في التشهد الثاني، معنى أن هذا نفل، فقالوا هذا النفل عندنا يقوم مقام الفرض. هذه من الفروع المفرع على هذه المسألة. وذكروا فرعا ماذا ثالثا، في الشاهد أن هذه الفروع قليلة، هذه الفروع ماذا قليلة على هذه المسألة. الله لا يعصي. يعني هل هذا فيه تخلف؟ كيف؟ لا، هذا إنسان سبحان الله، قد يحصل الإنسان سهو، يحصل الإنسان سهو تشهد وكذا يظن أن التشهد الأول، فيقرب السلام ويتذكر أن هذا التشهد الله، فهل يصح هذا؟ هذا النفل بيقوم مقام الفرض؟ نقول نعم يصح، هذا قد تحصل، إنسان يحصل يعني له سهو فيظن أنه في التشهد الأول، وعندهم التشهد الأول مستحب والثاني واجب أو ركن، والراجح أنه أول. لو قلنا أنه واجب الأول ما تأتي هذه المسألة، لكن على قولهم بأنه نفل تأتي هذه المسألة، فهل يصح هذا؟ نقول نعم يصح، وإن نواه نفلا فيقوم مقام الفرض، يقوم مقام الفرض. نعم، التشهد الأخير. أيوة نعم، ما زال في التشهد الأول أيضا. وهو نفل عندهم. التشهد الأول نفل عندهم مستحب. فهذا يصح. هذا يصح العبادة، نعم. يصح الآن فيها، والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. النقل عن بعض الفقهاء، نعم. وعلى رحمة الله خاتمة، واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. نعم، ذكر الخاتمة فيما يتعلق خاتمة القاعدة الفقهية، وهي الأمور بمقاصدها، نكون انتهينا منها، هذه خاتمة ماذا القاعدة. ومر معنا أن وجوه ماذا النية سبعة، من هذه الوجوه الكيفية، من هذه الوجوه للنية هي الكيفية أو الصفة، الكيفية ماذا أو الصفة. فيقول خاتمة: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. هذا إنسان يريد الصلاة، نية الصلاة غير نية الحج، ونية الحج غير نية الزكاة، ونية الزكاة غير نية ماذا الوضوء. فلا بد ينوي الكيفية، يعني هذا الإنسان يريد أن يصلي، فمعنى أنه ينوي بأنه سيكبر، يعني ينوي ماذا بأنه سيأتي بعبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة ماذا بالتسليم، وهكذا ينوي أنه سيحج كذلك، يعني ينوي بأنها ماذا عبادة، بأن ماذا عبادة وهي الدخول ماذا في النسك للوقوف على عرفة وتأدية باقي المناسك. هذا إنسان يريد أن يزكي، ينوي بأنه سيخرج المال الفلاني إلى الجهة ماذا الفلانية، وهكذا في الصيام ينوي بأنه سيمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى النية، هذه معنى النية أنها تختلف. لهذا قال: واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية. النية هي المقصد المؤكد، العزم المؤكد، لكنها تختلف باختلاف الأبواب. فليست نية الصلاة كنية الحج، وليس نية الحج كنية ماذا الزكاة، هذا المقصود يعني فقط. وعلى عليه رحمة الله: كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة إلى آخر، يعني يقول هذا كالمثال فقط، هذا ماذا كالمثال، أن الأفعال لابد أن يميز الإنسان فعله. فالإنسان يفعل هذا الفعل، ماذا تريد بهذا الفعل؟ قال زكاة، ماذا تريد بهذا الفعل؟ قال حج، ماذا تريد بهذا الفعل؟ قال صلاة، وهكذا ينوي هذا الفعل الذي يفعله. في النية يؤتى بها للتمييز بين العبادات، للتمييز. إذا كانت العبادات تشتبه في الصورة لابد ماذا من نية التمييز بينها. هذا إنسان يصلي أربعة، يقول ماذا صليت الآن؟ أصليت الظهر أم صليت النفل؟ فيقول أريد ماذا النفل أو أريد ماذا الفرض. فما بالك إذا اختلفت الكيفيات، هذه صلاة وهذا صيام، هذه صلاة وهذه صيام، فلا بد من الإتيان بنية صلاة، بنية صيام، بنية حج، بنية طهارة، بنية إلى آخره. هذا هو المقصود بالنيات، أن النيات تختلف بحسب الأبواب، أن النيات تختلف بحسب ماذا الأبواب. نكون انتهينا من القاعدة الأولى من القواعد الكلية الخمس المتفق عليها، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور ماذا بمقاصدها، وقد أخذ منها أو أخذ فيها شيئا كثيرا، أتى على أكثرها، أتى على أكثر هذه القاعدة الفقهية، وإلا في التفاريع عليها كثيرة، تفاريع على هذه القاعدة الفقهية كثيرة جدا. بارك الله فيكم. ده سؤال يا أخوان الأشكال. كيف فعل؟ اغتسل، يريد عمره. توضا وصلى به. ما في مشكله، يعني انت تقصد انه توضا واغتسل للعمره فاراد ان يصلي بهذا الوضوء، هل يصح؟ نعم يصلح، يصلح ما دام انه توضى وضوءا شرعيا، يصلح ان يصلي به فرضا او نفلا، وان كان المنوي انه للعمره يصلح. بل لو توضى الانسان من اجل ان يقرا القران فحضرت الصلاه فرضا او نفلا، هل لا ان يصلي به؟ نقول نعم ما في اشكال، عليه طهاره شرعيه، يجوز صلاه، يجوز. بارك الله فيك. نعم. طيب الذي بجانبه قد يكون حصل له سهو، ويبقى هذا يطلع ويطلع معه، يقول لك بشوف هذا لا فيه الرايح، هذا يصلح يعني يقتدي بالذي بجانبه، يعني هذا الذي بجانبه قد يكون سهى، بل يكون الذي بجانبه أحيانا يقول حصل له السهو ويشوف فلان كيف يفعل، ويبقى هذا يطلع وهذا ينزل. الله المستعان. لا لا، يبني على، يبني على ما يغلب على ظنه. الأصل أنه مات، يعني الآن شك، أصلى ركعتين أم صلى ثلاثا، إيش القاعدة عندنا؟ يبني على الأقل، يبني ماذا على الأقل، إلا إذا تيقن أو غلب على ظني هذا أمر آخر. لكن كل إنسان يتردد ما يدري هل بقي عليه ركعة أو ركعتان، نقول ركعتان لابد أن يأتي بركعتين، لأن الخروج من الصلاة لابد أن يخرج بيقين، بالركعة ما زال في شك، بالركعتين أرتاح، والركعتين ماذا أرتاح في هذا ماذا الأمر. والأمر الثاني أن الأصل في يعني في الركعات عدم الإتيان، الأصل في الركعات بأنه لم يأتي ماذا بها، الإنسان يعمد بنفسه، أما ينظر من بجانبه وذاك ينظر إليه ويبقى هذا يركع وهذا ينزل وهذا يقول فلان زاد في الصلاة وذلك في الركعة الخامسة يعني يقوم من الركعة الخامسة فيقول اقتديت بفلان ما يذهب به يعني مثلي تماما في السهو والنسيان. الله المستعان. تيقن كيف حصل له اليقين؟ ارتاح لانه سعيد ولا ايش يعني؟ كيف حصل له اليقين لما راى الذي بجانبه انه يقوم؟ قد ذاك يقوم سبحان الله يقول فلان دخلنا سويا، ما دام فلان ما زال يصلي انا ساصلي كما صلى فلان. قد ربما تسال بعد الصلاه يقول الله انا انظر لك كيف تفعل. لا انت تعمل بظنك، انت تعمل بظنك ماذا انت، فاذا لم يتركع لك شيء ابني على الاقل وارتح لك، والا قد تقلد فلان تنتهي من الصلاه تقول له ها يا فلان ماذا ادركنا، يقول الله انا ما ادري الله اعلم، تبني على هذا والله اعلم. والا بعض العلماء ذكر ان هذه من القرائن ان الانسان ينظر الى من بجانبه. يا اخي احنا في زمن السهو، اول ما يكبر الانسان صحيح يستحضر الناس صلاه الظهر، بعدها خرج عن التغطيه صحيح ما يدري هل هو في الارض او في السماء، في اندونيسيا ولا في اليمن، في عدن ولا في الضالع، خلاص سبحان الله من كثرة المشاغل يا أخوان الذي دخلت الخشوع إلا من رحم الله الآن حقيقة. الذي يقول لك أنا أخشع من أول الصلاة إلى آخرها ما أظن هذا الصنف موجود الآن، صح ولا لا؟ مجرد الله أكبر خلاص يخرج الإنسان، ما بقي إلا يسمع تكبيرات الإمام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلاص على هذا الحال. الله يعين. الله مستعان. طيب الآن بارك الله كيف؟ تمام؟ الإمام علي السهو ما أدرك السهو، تمام؟ الإمام يعني سجد للسهو قبل السلام، تسجد معه تتابعه وإن لم تدرك السهو، نعم. أما إذا لم تدرك السهو وسلم الإمام بعد السلام ما يلزمك. الله طيب الآن مرحبا.